Lección 40. En el banco. في البنك خوان عاد وصل للمغرب، غادي يخدم في هاد البلاد عامين، بغا يفتح كونت في البنك. خوان والموظف. صباح الخير. صباح الخير اسيدي، شنو يمكن لي ندير ليك؟ بغيت نفتح كونت. واش عندك رخصة الإقامة؟ باقي إذا يمكن لك تفتح كونت بالعملة المحولة. شنو كتعطي؟ كيف حال دابا غادي يصيفطوا لك الفلوس بالاورو لهنايا، وانت غادي تاخذهم بالدرهم. مزيان، هادشي النيت اللي بغيت. ايوا دابا عطيني الباسبور ديالك وهاك عمر هاد الورقه. خوان كملت عمار الورقه، هاك خاصك تعطيني شي فلوس باش تحل الكونت. ها هي 20 اورو. مزيان، من هنا 2 سيمانات تقدر تجي باش تاخذ الكارنيه الشيك ديالك. بغيت ناخذ حتى لا كارد الكيشي الالكترونيك. ملي تجي باش تاخذ الكارنيه الشيك ديالك اجي عندي لهنا باش تطلب وحده. شكرا، بسلامة. شكرا، سلامه.